cours numéro 22. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Akhadna ams ar-ruku' famadha qulna? Rukn min arkan as-salah. ما الدليل؟ أحسنت يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. كيف يكون هذا الركوع؟ عندما؟ قبل هذا تكبير الانتقال متى تكون؟ حين يركع أي سويت avec le mouvement الله أكبر. T'es debout, Allahu Akbar. T'arrives en position de ruku. Thumma Thumma yada yaday ala rukbatay. Riwayat al-qabd ams, بعض العلماء ضعفوها, elle n'est pas fait sahih. Riwayat al-qabd, كأنه قابض عليها في سنن أبي داود. بعض العلماء تكلموا في هذه الرواية أو هذه الزيادة. كيف يكون الظهر؟ يكون مستويا. ما معنى هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يزدنا مثال, ما هو؟ فمضخي هذا. نعم, أي لو جعل فوقه ماء, مثلا صحن من ماء, un récipient avec de l'eau, فيستقر الماء. L'eau, elle va rester. Tellement que son dos, il est droit. هذا الذي أخذناه avec الطمأنينة, واضح. ما هو ضابط الطمأنينة؟ أحسن, قدر الذكر الواجب. سبحان ربي العظيم. المهم, il a le temps de faire au moins ذكر الواجب, ce qu'on va voir اليوم, إن شاء الله. قال الإمام الألباني رحمه الله أذكار الركوع. On avait commencé أمس et on répète أمس, on n'avait pas eu le temps. قال وكان يقول في هذا الركن أي الركوع أنواعا من الأذكار والأدعية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يغير. De temps en temps il disait un ذكر, de temps en temps il disait un autre, il va les citer. قال طارة بهذا وطارة بهذا. C'est comme le qira'a. Si tu as une sunnah, anna nabi sallallahu alayhi wa sallam, il récitait plusieurs choses ou il faisait plusieurs choses, fa anta min as-sunnah, c'est que tu varies. Mithl al-qira'a, mithl al-raka'at fi qiyam al-layl, an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, il faisait kada, kada, mithl al-athkar fi al-ruku' wa al-sujud, mithl al-wudu, an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, des fois il faisait trois fois, des fois deux fois, des fois une fois. هذا التنوع سيد تو ثابت على النبي صلى الله عليه وسلم, il y a pas de nasr, bien sûr, fa t'applique tout, tu varies. هذا c'est مهم, وهذا c'est مفهوم عندكم. قال اولا سبحان ربي العظيم ثلاث مرات, tu répètes trois fois سبحان ربي العظيم. قال وكان احيانا يكررها اكثر من ذلك. قال وبالغ مره في تكرارها في صلاة الليل حتى كان ركوعه قريبا من قيامه وكان يقرأ فيه ثلاث سور من الطوال البقرة والنساء وآل عمران تقدم. قال يتخللها دعاء واستغفار كما سبق في صلاة الليل. هذا سمونتر كمنادي أمس أن هذا الركوع لتطويل. قال الثانيا سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاث زيادة وبحمده تكلم فيها بعض أهل العلم. قال رحمه الله الثالث سبح قدوس رب الملائكة والروح, هذه معروفة لصحيحة. قال الرابع سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي, وكان يكثر منه في ركوعه وسجوده يتأول القرآن خاصة في آخر حياته كما في الحاشية أن الله سبحانه وتعالى أنزل قوله عز وجل فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. قالت عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتأول القرآن, والله سبحانه وتعالى يقول فسبح بحمد ربك واستغفر سنغفر فجد تسبيح استغفر. النبي صلى الله عليه وسلم يفوز بنا الركوع لكن يغسيت بالفرسي لأن غسيت فرسي القرآن في الركوع والسجود لا يجوز, فكان يتأول القرآن. الآن ستناليز الحديث هذا الدعاء سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. Tu verras que c'est exactement le sens de la ayah. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك قوله فسبح بحمد ربك. الله يقول فسبح بحمد ربك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. واستغفر قوله اللهم اغفر لي. هذا معنى قول عائشة رضي الله عنها كان يتأول القرآن. أي النبي صلى الله عليه وسلم يلابليكي أو يسسومي أسيطر إلا فزي كثيرا في الركوع وفي السجود. وهذا نغفل عنه كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم على فان سافي كان يكثر كما في الحديث وكان يكثر منه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي في الركوع وفي السجود. قال الخامس اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت وأنت ربي خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي. وفي رواية وعظامي آية الجمع. قال وعصبي. قال وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. رواه مسلم. قال السادس اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت أنت ربي خشع سمعي وبصري ودمي ولحمي وعظمي وعصبي لله رب العالمين. قال السابع سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. قال وهذا قاله في صلاة الليل. فهذه بعض الأذكار. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ تارة هذا تارة هذا. بقي مسائل. أولا الحكم est-ce que c'est obligatoire أم لا؟ أي الذكر في الركوع. الصحيح من أقوال أهل العلم الوجوب c'est obligatoire. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما الركوع فعظموا فيه الرب. أمر c'est un ordre c'est obligatoire. مسألة الثانية ما هو القدر المجزي عن الوجوب. La deuxième مسألة c'est quoi le minimum du وجوب. On a lu plusieurs أذكار. Il ne faut pas comprendre que tout ce qu'on a récité c'est obligatoire. لا. قال الإمام ابن رجب رحمه الله وعلى القول بالوجوب وهو الصحيح. أي سيسي أوبليغاتوار لأذكار. قال الإمام ابن رجب قال الواجب في الركوع سبحان ربي العظيم لا يجزي غير ذلك. هذا قول الحنابلة. الحنابلة يقول أوبليغاتوار سبحان ربي العظيم أمو إنفو. قال وقال إسحاق يجزي كل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذكر ودعاء إلى آخره. هذا هو الصواب. يجزي une chose que le Nabi صلى الله عليه وسلم il a fait. مثلا celui qui يركع يدي سبح قدس رب الملائكة والروح يجزي. il a fait le واجب. الواجب c'est que tu cites au moins un ذكر. أو مثلا واحد يدي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يجزي. ça suffit. le reste ça va être مستحب. لأن حتى في الحديث قال عليه الصلاة والسلام فأما الركوع فعظموا فيه الرب. ça peut être تعظيم avec une autre صيغة. C'est pas obligé que ça soit هذه الصيغة سبحان ربي العظيم. هذا والله أعلم. من المسائل كذلك المهمة الدعاء. هل يجوز الدعاء في الركوع؟ أحسنت اللهم اغفر لي. هذا دليل أن الدعاء في الركوع يجوز. T'as le droit de faire des دعاء في الركوع. لكن الأصل سي التعظيم كما في الحديث. حديث ابن عباس وأما الركوع فعظموا فيه الرب. وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء. فسموت كل أصل dans السجود كما هو وقت سي الدعاء. Tu fais du ذكر سبحان ربي الأعلى أو أطر تكثر من الدعاء. لأن العبد أقرب ما يكون إلى الله سبحانه وتعالى وهو ساجد كما دور الحديث. أما الركوع الأصل سي التعظيم. Et de temps en temps tu fais du دعاء لا بأس. هذا الذي يظهر. فأما الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم ربي اغفر لي وهذا دعاء. بقي مسألة إلا سيتي شيخ الألباني في الحاشية باش 116 قال فائدة هل يشرع الجمع بين هذه الأذكار وفي الركوع الواحد أم لا. قال الشيخ الألباني اختلف بذلك. نعم يا اختلاف بين أهل العلم. قال وتردد فيه ابن القيم في الزاد زاد المعاد وجزم النووي في الأذكار بالأول أي الجمع. الإمام النووي ليتك لا غلادي يجوز. قال الشيخ الألباني أو بالأول فقال أي الإمام النووي قال الإمام النووي والأفضل أن يجمع بين هذه الأذكار كلها إن تمكن. وتعقبه أبو الطيب صديق حسن خان صاحب الحطة رحمه الله فقال يأتي مرة بهذه وبتلك أخرى ولا أرى دليلا على الجمع. الآن الإمام النووي يقول tu rassembles tout si tu peux. صديق حسن خان تعقبه إلى دي لا دليل على هذا. ثم قال والاتباع خير من الابتداع. هذا في نظر سيباد ابتداع. قال هذا هو الحق إن شاء الله تعالى. والشيخ الألباني يميل إلى قول صديق حسن خان. قال لكن قد ثبت في السنة إطالة هذا الركن وغيره. الشيخ الألباني يبوش vers le l'avis de صديق حسن خان أنه تجمع با بين الأذكار tu rassembles pas tous ces أذكار dans un ركوع. قال لكن قد ثبت في السنة إطالة هذا الركن وغيره كما يأتي بيانه حتى يكون قريبا من القيام. قال فإذا أراد المصلي الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في هذه السنة فلا يمكنه ذلك إلا على طريقة الجمع الذي ذهب إليه النووي. Si tu vas appliquer cette sunna, faire un long ruku', maintenant tu fais qiyam al-layl, tu fais un long ruku', alors chaque long ruku', tu devras réciter des adhkar. Et tu ne pourras pas réciter longtemps illa bil-jam. Ou si tu répètes, tu répètes le même. Imma hada, imma hada. Enfin, le fait de répéter le même dhikr, on a un dali, et le fait de rassembler les adhkar, c'est le même dali. Tout ça, c'est mashrou'. Lakin baqiya, c'est quoi l'asr? Qala wa qadrawa. أو قبل ذلك قال إلا على نعم طريقة الجمع الذي ذهب إليه النووي. وقد روى ابن نصر في قيام الليل عن ابن جريج عن عطاء قال إلا على طريقة التكرار المنصوص عليه في بعض هذه الأذكار وهذا أقرب إلى السنة والله أعلم. نعم فالشيخ الألباني يقول أن هذه الإطالة إلى ستي لهذا الأثر ينظر صحته لكن هذا الأثر يمضغ أن بوغ pouvoir appliquer cette sunna et faire un long recours, tu vas être obligé de répéter les adhkar. L'imam al-Nawawi dit tu jma'a, fa la abas. Al-Zahir wa Allahu a'lam, c'est que les deux yajouz. Lakin al-Asr wa sunna, comme a dit Cheikh al-Albani, aqrab ila sunna, c'est le fait de si tu rallonges, tu répètes. Fa al-Khulasa, c'est que le qawl al-Imam al-Nawawi, il est qarib min wajd. Si tu fais un recours tawil de temps en temps, قول الإمام صديق حسن في نظر أي الابتداع في نظر وأقرب الأقوال ما ذكره الشيخ الألباني. طيب هذا خلاصة هذه المسألة المهمة. قال رحمه الله إطالة الركوع. قال وكان صلى الله عليه وسلم يجعل ركوعه وقيامه بعد الركوع وسجوده وجلسته بين السجدتين قريبا من السواء. أما مسألة si tu prolonges le ركوع qu'est-ce que tu récites تقدمت. C'est la مسألة qu'on a vu avant. قال رحمه الله النهي عن قراءة القرآن في الركوع. قال رحمه الله وكان ينهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. قال ألا وإني نهيد أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء. فقمن قمن فتح القاف كسر الميم فقمن. قال في الحاشية فقمن معنى جدير وخليق. نعم أي بإذن الله الله سبحانه وتعالى يفغيبوندغا فقمن. قال أن يستجاب لكم. إسكس نهي لنقلب النافلة. هل هذا النهي يشمل النافلة؟ أحسنت. كذلك الحديث العام نريد أن نقرأ القرآن راكعا راكعا نبقي الركوع شلبا القرآن نافلة أو الواجب سواضح. والشغل الألباني في الحاشية إلى ستة أن هذا يشمل الفرض والنفل. قال رواه مسلم وأبو عوانة والنهي مطلق يشمل المكتوبة والنافلة. أما زيادة ابن عساكر فأما الصلاة التطوع فلا جناح فهي شاذة منكرة. يعني زيادة بحديث أما التطوع للصلاة ركوموندي فلا جناح هي قد ما لا غسيتي القرآن بالركوع السجود. هذا شغل الألباني قال للشاذ ذلك منكرة. قال وقد أعلها ابن عساكر فلا يجوز العمل بها. نعم لا يجوز العمل بالضعيف. أسكو الصلاة لباطلة celui qui récite le Coran في الركوع والسجود هل تبطل صلاته؟ قال لابن رجب الأكثرون على أنها لا تبطل بذلك. هذا الصواب. الأكثرون على أنها لا تبطل بذلك. قال رحمه الله الاعتدال من الركوع وما يقول فيه. ونفني الركوع. الآن لغض غصمة الركوع. وماذا يقول فيه؟ قال رحمه الله ثم كان صلى الله عليه وسلم يرفع صلبه من الركوع قائلا سمع الله لمن حمده وأمر بذلك المسيء صلاته فقال لا لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يكبر ثم يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما وكان إذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه كل عظم مكانه ثم كان يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد. أولا متى يقول؟ الحديث واضح كان يرفع صلبه من الركوع قائلا فهذا القول سمع الله لمن حمده tu le dis quand tu te redresses si t'es tout seul ou t'es l'imam tu dis سمع الله لمن حمده tu commences quand t'es incliné et tu finis en position debout. بقي الحكم جمهور العلماء أن الاعتدال بعد الركوع إلي واجب إلي واجب ساركن الركوع والاعتدال منه لقول النبي عليه الصلاة والسلام ثم ارفع حتى تعتدل قائما. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد أخذنا أمس أذكار الركوع سبحان ربي العظيم ثلاث يجوز أكثر يجوز أقل ثلاث مستحب فما فوق ونادي القدر الواجب سمر على الصحيح أما زيادة وبحمده بوان حديث يالغجو وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده فهذه الزيادة قال الشيخ يحيى سلمه الله قال زيادة وبحمده لها طرق كلها ضعيفة الشيخ الألباني كما ترى يحسنها قال بل ذكر أبو داود عقبها أبو داود رحمه الله إلى غبقت الحديث سبحان ربي العظيم وبحمده ثم قال أنه يخاف أن لا تكون محفوظة الإمام أبو داود يكخني كست زيادة لبا صحيحة سئل الإمام أحمد رحمه الله فقال أما أنا فلا أقول وبحمده إذا ضمد الإمام أحمد قال أما أنا لا أقول وبحمده فسموت خلنا الإمام أحمد son avis c'est que cette ziyada n'était pas sahiha وقد أنكر هذه الزيادة ابن الصلاح الإمام رحمه الله وغيره كما في نيل الأوتار للشوكاني رحمه الله على كل حال سد زيادة وبحمده فيها نظر وبعض العلماء أنكروها الإمام أحمد أشار إلى ضعفها الإمام أبو داود الإمام ابن الصلاح وغيرهم فالاقتصار على سبحان ربي العظيم سأقرب والله أعلم سبحان ربي العظيم صغجته وبحمده قال الإمام الألباني عليه رحمة الله الاعتدال من الركوع وما يقول فيه الاعتدال من الركوع أي لغض غسمه جركوع وما يقول فيه إلى الذكر كيف دي قال ثم كان صلى الله عليه وسلم يرفع صلبه من الركوع قائلا سمع الله لمن حمده وأمر بذلك المسيء صلاته فقال له لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يكبر ثم يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما hier on avait expliqué أن ce hadith il montre أولا l'obligation de dire سمع الله لمن حمده on avait vu كذلك le moment il dit سمع الله لمن حمده au moment où il se redresse du recours tu dis سمع الله لمن حمده Et dès que tu arrives en position debout, normalement tu as fini. Tu dis le deuxième dhikr. Rabbana wa lakal hamd. Hada huwa sunnah. Et ça on l'a vu ams. Qal wa kana idha rafa'a ra'sahu stawa hatta ya'ud. Kullu faqarin makana. Qal thumma yaqul wa huwa qa'im rabbana wa lakal hamd. Le deuxième dhikr. Et tu le dis quand tu es en position debout. Quand tu es en position inclinée. Tu dis Subhana Rabbi al-Azim, Subhana Rabbi al-Azim. Thumma, au moment où tu te redresses, Sami Allahu liman hamida. T'es redressé, t'es debout. Rabbana wa lakal hamd. Hada as-sunnah. Qal wa amara bidhalik kulla musallin mu'tamman aw ghayrihi wa qal sallu kama ra'aytumuni usalli. On a vu ams, anna al-imam, il dit Sami Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd. Il dit les deux l'imam. Al-Munfarid kadhalik, celui qui prie seul, il dit Sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd. Baqiya al-Ma'mum. Al-Mas'ala fiha khilaf. Il est mashhour. Al-Ulama ikhtalafu ala qawlayn. Al-Qawl al-Awwal, donc les savants ils ont divergé, il y a deux avis fi hadha. Al-Qawl al-Awwal anna al-Ma'mum yaqul at-tasmi' faqat. أو يقول بتو التحميد يقول ربنا ولك الحمد واستدلوا ils ont pris comme دليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد si l'imam il dit سمع الله لمن حمده dites ربنا ولك الحمد ces savants ils ont compris que tu dis pas سمع الله لمن حمده c'est réservé à l'imam إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده قولوا ربنا ولك الحمد si l'imam il dit سمع الله لمن حمده dites ربنا ولك الحمد هؤلاء ils ont compris أن سمع الله لمن حمده c'est خاص pour l'imam toi tu dis ربنا ولك الحمد هذا صحيح قول وهو قول الإمام مالك والإمام الأوزاعي وسفيان الثوري وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم ومن المعاصرين الإمام عبد العزيز بن باز والشيخ العثيمين والشيخ مقبل وكثير من أهل العلم ils ont choisi ce قول l'imam il dit سمع الله لمن حمده toi qui prie derrière lui tu dis ربنا ولك الحمد إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد le deuxième قول le deuxième avis أن المأموم il dit exactement comme l'imam إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد أي toi tu dis سمع الله لمن حمده et après tu dis ربنا ولك الحمد هذا c'est un قول استدلوا leur دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي النبي صلى الله عليه وسلم قال faites la salat comme vous m'avez vu faire la salat Allez, tu prends le prophète comme exemple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il disait Sami Allahu liman hamida, wala shak. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, imma il priait seul, imma c'était l'imam. As-sawab, wallahu ta'ala a'lam, c'est le qawl al-thani. Et on va expliquer pourquoi. Aïe, si tu pries derrière l'imam, tu dis les deux. Le premier dalil, il te dit pas de ne pas dire Sami Allahu liman hamida. Là, il te précise faqat. Qu'est-ce que tu dois faire après que l'imam il a dit Anta, l'imam il dit Sami Allahu liman hamida, tu dis Sami Allahu liman hamida avec l'autre dalil. Le Nabi sallam il l'a fait. On n'a pas de dalil qu'il faut le délaisser. Thumma, une fois que tu es debout, tu dis Rabbana wa lakal hamd. Hada Allah alam za aqrab. Tu as rassemblé tous les adillah. Et on va lire Kalam Cheikh Al-Albani fil Hashiya, il est qawi. Hada al-qawl, le deuxième, on a dit il est aqrab. هو قول ابن سيرين محمد رحمه الله والإمام الشافعي وإسحاق بن راهوي ومن المعاصرين الإمام الألباني رحمه الله قال رحمه الله page 118 تنبيه page 118 vous avez une note تنبيه قال رحمه الله هذا الحديث نقرأ الحديث قال رحمه الله وكان يقول إنما جعل الإمام ليتم به وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد يسمع الله لكم فإن الله تبارك وتعالى قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده الحديث في صحيح مسلم هذا الحديث الحديث أي convient de dire لا يدل على أن المؤتم لا يشارك الإمام في قوله سمع الله لمن حمده كما لا يدل على أن الإمام لا يشارك المؤتم في قوله ربنا ولك الحمد. بعض الأئمة أظن لمن مالك نعم لمن مالك لمن أبو حنيفة فيما أذكر يقولون أن الإمام يديك سمع الله لمن حمده. Suivez الآن. L'imam, il dit que sami Allahu liman hamida. Ils sont basés sur quoi? إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده. فهم, ils ont pris هذا الدليل. Ils ont dit il y a que l'imam qui dit سمع الله لمن حمده. أما ربنا ولك الحمد, c'est pour celui qui prie derrière. C'est un troisième قول هذا. الآن t'as trois قول. Par rapport à l'imam. Mais les deux paroles qu'on a cités, nous c'est le ma'mour. Hada. Cheikh Al-Albani, il répond. Il dit, si vous dites que celui qui prie derrière l'imam, il dit que Rabbana wa lakal hamd, nous on peut vous répondre, le dalil il montre que celui qui dit sami Allahu liman hamida, c'est que l'imam. Il y a un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit, qala l'imam sami Allahu liman hamida. Khalas, l'imam il s'arrête là. Faqulu, et vous, ceux qui prient derrière lui, Rabbana wa lakal hamd. Ça vous montre. Le hadith il est pour les deux. Il te montre le moment faqat. Mais le hadith, l'imam il dit les deux et le ma'moum il dit les deux. Hada aqrab. Qala kama la yadul ala anna l'imam la yusharik al-mu'dam fi qawlihi rabbana lakal hamd. إذ أن الحديث لم يسق لبيان ما يقوله الإمام والمؤتم في هذا الركن بل لبيان أن تحميد المؤتم إنما يكون بعد تسميع الإمام الحديث أن الحديث تمنطخ أنت ta position qu'est-ce que tu dois dire après l'imam. Ça ne veut pas dire que tu dis plus le ذكر que tu dis في الأصل لأن الآن سمع الله لمن حمده tu le dis quand tu es imam. Ça c'est le قول الصحيح. Pourtant on a vu certains savants ils disent là ou plutôt نعم ربنا ولك الحمد. L'imam il dit Sami Allahu liman hamida. Dès que tu es tout seul, tu dis Sami Allahu liman hamida. C'est quoi le dalil Anna, dès que tu es derrière l'imam, tu ne le dis plus. Ils se sont basés sur ce hadith. Et puis le haqiqa, ce hadith, il ne montre pas. Ce hadith, Rayat ma vie, il te montre Anta après l'imam, tu dis Rabbana wa lakal hamd. Amma le asl, il reste Sami Allahu liman hamida. قال ويؤيد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول التحميد وهو إمام أي ربنا ولك الحمد. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. Pourtant le Nabi صلى الله عليه وسلم il disait ربنا ولك الحمد. Ça veut dire que ça va dans les deux sens. Ça va dans les deux sens. Le hadith il montre pas l'imam il dit سمي الله لمن حمده et le reste il dit ربنا ولك الحمد. قال وكذلك عموم قولي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي يقضي يقول المؤتم ما يقول الإمام كالتسميع وغيره. هذا سلوغ دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم il a dit prier en fait salat comme moi صلوا كما رأيتموني أصلي. Que tu sois tout seul ou que tu es l'imam, ça c'est clair. Baqiya derrière l'imam, on n'a pas de délil qui montre que tu ne dois pas le dire. On a ce hadith, Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, qala l'imam, si l'imam dit, Sami Allahu liman hamida, dites Rabbana wa lakal hamd. Est-ce que ça veut dire que tu ne dis pas Sami Allahu liman hamida? Là, je peux très bien dire Sami Allahu liman hamida, et je dis Rabbana wa lakal hamd après l'imam, il n'y a pas de problème. J'ai rassemblé les deux adillah. Amma, si tu dis plus Sami Allahu liman hamida, fi nadar. هذا قول الإمام الشافعي قول الإمام النووي قول الشيخ الألباني هذا إلى أقرب. انظر هذه المسألة فتح العلام إلى ستسة مسألة الشيخ الألباني في أصل الصفة كذلك لا حاشية كنا له. Peut-être moi ma compréhension elle va pencher vers l'avis de Cheikh Al-Albani. Peut-être que toi ta compréhension elle penchera vers l'autre avis. Il n'y a aucun mal في هذا. Ça c'est un khilaf بين أهل العلم. فما بالك nous les savants entre eux ils ont divergé. ما بالك أنا وأنت. هذا الأمر للسهل. لكن nous ce qu'on veut c'est que les frères choisissent un avis بعلم. قال رحمه الله وعلل الأمر بذلك في حديث آخر بقوله فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. C'est ça l'essentiel الآن. أنت dès que tu dis سمي الله لمن حمد ربنا ولك الحمد n'importe quel avis que tu choisis c'est fondé sur des arguments des preuves. L'essentiel en tant que niya c'est que tu espères qu'Allah te pardonne. C'est ça l'essentiel. قال فإنه من وافق قوله الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. C'est comme le ta'min. Allah il lui pardonne. Si tu as cette niya بإذن الله تعالى خير. قال وكان يرفع يديه عند هذا الاعتدال على وجوه على الوجوه المتقدمة في تكبيرة الإحرام، ويقول وهو قائم النبي صلى الله عليه وسلم quand il se relevait سمع الله لمن حمده. On a vu là, la divergence, est-ce que celui qui prie derrière l'imam il l'a dit ou pas. On a fini. الآن dès que tu es debout tu lèves les mains. قال وكان يرفع يديه عند هذا الاعتدال على الوجوه المتقدمة في التكبيرة في تكبيرة الإحرام ويقول وهو قائم كما مر آنفا ربنا ولك الحمد، وتارة يقول ربنا لك الحمد، وتارة يضيف إلى هذين اللفظين قوله اللهم. Trois choses dans la sunna. Tu peux dire ربنا ولك الحمد avec le wow. ربنا ولك الحمد. Ça c'est le premier ذكر. كذلك يجوز ربنا لك الحمد sans wow. T'as plus le wow avant لك. ربنا لك الحمد. Le troisième, tu rajoutes Allahumma dans les deux, dans une des deux. Ça t'en fera quatre. Ça t'en fera quatre. Rabbana wa lakal hamd. Rabbana lakal hamd. Thumma, tu rajoutes Allahumma dans les deux. Allahumma rabbana wa lakal hamd. Ou Allahumma rabbana lakal hamd. Les quatre, c'est yajouz. Et la sunna, comme a dit Cheikh l'Albani, taratan hada, taratan hada. Des fois, tu dis Rabbana wa lakal hamd sans Allahumma. Des fois, tu rajoutes Allahumma. Tout ça, c'est fi Sahih al-Bukhari. كان يأمر بذلك فيقول إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. On avait placé dans quoi سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد. On l'avait placé dans quoi dans شروط الأركان والواجبات. الواجبات. Tout ça c'est obligatoire, c'est واجب. قال وكان طارة يزيد على ذلك. أحيانا le prophète صلى الله عليه وسلم يغجوتين. Il va citer quelques-uns الآن الشيخ رحمه الله. قال وكان طارة يزيد على ذلك إما ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. قال وإما ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. قال صحيح مسلم. قال وطارة يضيف إلى ذلك قوله أهل الثناء والمج لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال وتارة يكون الإضافة ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أو أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال وتارة يقول في صلاة الليل لرب الحمد لرب الحمد يكرر ذلك حتى كان قيامه نحوا من ركوعه الذي كان قريبا من قيامه الأول. L'inclinaison du prophète صلى الله عليه وسلم elle était proche du qiyam, la position debout. كذلك la position debout après le redressement du ركوع elle était يعني semblable dans la durée. هذا في قيام الليل. قال حتى كان قيامه نحوا من ركوعه الذي كان قريبا من قيامه الأول وكان قرأ فيه سورة البقرة. قال رحمه الله ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. هذا اللي في صحيح البخاري لكن صلى زيادة وتخوشه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. هذا اللي با في البخاري. في البخاري ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. شو غاجوت هذا أبخي ربنا ولك الحمد. قاله رجل كان يصلي وراءه صلى الله عليه وسلم بعد رفع صلى الله عليه وسلم رأسه من الركعة وقال سمع الله لمن حمده. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم مرة في الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم الذي سمع الله لمن حمده. رجل إلى غاجوت cette parole. فالرسول صلى الله عليه وسلم quand il a entendu ce sahabi dire هذا ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم من المتكلم آنفا. النبي صلى الله عليه وسلم après la salat il a demandé c'est qui qui a dit كذا. فقال الرجل أنا يا رسول الله. un compagnon il a dit c'est moi. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيت بضعا وثلاثين. البضع c'est entre 3 et 9. قال وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا. Le prophète صلى الله عليه وسلم il dit j'ai vu plus de 30 ملائكة plus de 30 anges ils sont descendus qui sait qui va noter cette kalima plus de 30. هذا صمود فضل هذه الكلمة. صمود كذلك que c'est une sunna, لأن النبي صلى الله عليه وسلم il a accepté. النبي صلى الله عليه وسلم il a entendu et il a approuvé cette كلمة. Tout ça c'est في البخاري. Un des meilleurs livres في الأذكار c'est كتاب شيخ الإسلام. الكلم الطيب. الكلم الطيب. C'est un livre il a rassemblé رحمه الله في الأذكار. قال رحمه الله إطالة. On lit un nouveau chapitre, ça a rapport avec ce qu'on a vu. قال إطالة هذا القيام وجوب الاطمئنان فيه. وكان صلى الله عليه وسلم يجعل قيامه هذا قريبا من ركوعه كما تقدم. بل كان يقوم أحيانا حتى يقول القائل قد نسي من طول ما يقوم. حديث أنس في الصحيحين. أنس رضي الله عنه مرة. Après la mort du prophète صلى الله عليه وسلم, il a dit: J'ai vu le prophète صلى الله عليه وسلم faire une chose que vous faites pas. J'ai vu le prophète صلى الله عليه وسلم faire une chose que vous faites pas. Thumma il a cité ce hadith. Il a dit: Le prophète صلى الله عليه وسلم il se relevait du recours tellement qu'il restait debout, les gens ils pensaient qu'il a oublié. Tellement que c'était long. قال وكان يأمر بالاطمئنان فيه فقال لمسي صلاته ثم ارفع رأسك حتى تعتدي القائمة فيأخذ كل عظم مأخذه وفي رواية وإذا رفعت فأقم صلبك وارفع رأسك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها. صمت أن يا لا شك يا أنتو النبي صلى الله عليه وسلم قال تي te mets en position debout jusqu'à chaque tous tes os ils reprennent leur place. لا شك il faut un temps. Il faut un temps خاصة si tu récites les adhkar. قال وذكر له أنه لا يتم صلاة أحد من الناس إذا لم يفعل ذلك. الطمأنينة الركن تقدم. قال وكان يقول لا ينظر الله عز وجل إلى صلاة عبد لا يقيم صلبه بين ركوعها وسجودها. تقدم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.